بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس العاشر. لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامر الله وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين إنما هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى فيما يأمرهم به وفيما ينهاهم عنه، فهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة. أن أقاتل الناس يعني الكفار، قاتل الناس يعني الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يدخلون حتى يدخلوا في دين الإسلام، لأنه هو دين الله الذي اختاره لعباده، فلا دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين هو دين الإسلام عند جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام. والإسلام له أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الإسلام كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. والركن الأول هو الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما الأساس. لا إله إلا الله تنفي جميع الشرك وتخلص العبادة لله عز وجل، شهادة أن محمد رسول الله تنفي جميع البدع والمحدثات وتثبت العمل بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يحصل للمسلم الدخول في الإسلام. ثم لا يكفي أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لا بد أن يعمل بمقتضى الشهادتين، لا بد أن يعمل بمقتضى الشهادتين، يقيم الصلاة، والمراد الصلوات المفروضة الخمس، يقيمها بمعنى أنه يأتي بها كما أمر الله بها في أوقاتها مع الجماعة المسلمين بالخشوع والخضوع والطمأنينة، هذه هي إقام الصلاة. ليس المراد أنه يصلي مجرد صورة للصلاة على رغبته وهواه متى ما أراد أو كيف أراد، بل كما أمره الله سبحانه وتعالى. فكم من مصل لا يقيم الصلاة، كم من مصل لا يقيم الصلاة بمعنى أنه يتلاعب بها، هذه لا تفيده شيئا. فالمدار على إقام الصلاة، إقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الجامعة لكل خير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي جامعة لكل خير، وهي رأس العبادات، هي رأس العبادات البدنية، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هي الفارقة بين المسلم والكافر. فالذي لا يصلي وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بمسلم حتى يصلي، حتى يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، هذا هو المسلم، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، هي قرينتها. في الغالب كل ما تذكر الصلاة تذكر معها الزكاة، والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، حق في مال المسلم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق ليست تطوعا أو تبرعا، وإنما هي حق واجب، ركن من أركان الإسلام، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة مع بقية أركان الإسلام وأداء الواجبات وترك المحرمات، لكن هذه الثلاث هي الأساسات، فشهادتان أساس التوحيد، والصلاة أساس الأعمال البدنية، والزكاة أساس الأعمال المالية، فإذا فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم. دل على أن الجهاد في الإسلام هو لهذا الغرض، هو لهذا الغرض، لأجل أن يكون الدين كله لله، تقام الصلاة وتؤتى الزكاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا فعلوا ذلك حرم الله دماءهم، ولا يجوز قتال المسلمين، هذا فيه دليل على تحريم قتال المسلمين. قتال المسلمين عصموا مني دماءهم، لأن المسلم معصوم الدم، لا يجوز سفك دمه في غير حق. والأموال كذلك، أموال الناس حرام، أموال المسلمين حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فمال المسلم مثل دمه، حرام، وعرضه حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز أن يغتصب مال المسلم أو يؤخذ بغير حق أو إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه، إلا إذا امتنع من أداء حق عليه كالزكاة أو الديون التي عليه، فإنه يلزم بأداء الحقوق التي عليه. عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا فيه دليل على حرمة دم المسلم وماله، وفيه دليل على أن القتال في الإسلام إنما هو لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام، هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله، ليس الغرض منه الاستيلاء على الممالك أو أخذ الأموال أو الترأس على الناس، إنما الغرض منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لصالح البشرية، هذا لصالح البشرية ورحمة بالبشرية، لم يتركها الله تتخبط وتضيع وتدخل في النار يوم القيامة، بل إن الله رحمها ودلها على الطريق الصحيح وأرسل إليها الرسول وأنزل الكتاب لمصلحتها، فالجهاد لمصلحة الكفار، وليس القصد منه الانتقام، إنما القصد منه هو إدخالهم في الإسلام وإخراجهم من الكفر، هذا هو القصد، مصلحتهم، مصلحة البشرية، فهو حرب إصلاح لا حرب إفساد وتدمير مثل حروب الكفار الذين يتسلطون على الناس للتدمير والإفساد في الأرض ونشر الكفر. الإسلام بالعكس، إنما شرع القتال لغرض سامي ومقصد نبيل ورحمة بالبشرية لمصلحتها، أما القتال عند الكفار فهو لمصلحة المقاتل فقط، لمصلحة الظالم والغاشم، أما القتال في الإسلام فهو لمصلحة المقاتل، لمصلحة المقاتل. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يقاتلون ويؤسرون ثم يدخلون في الإسلام، يدخلون الجنة، دل على أن القتال في الإسلام لغرض نبيل وغرض ومقصد شريف، وهو لمصلحة البشرية لا لإلحاق الضرر بها، هذا هو فرق ما بين القتال في الإسلام والقتال في غير الإسلام. قال إلا بحق الإسلام، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه قد عصم دمه وماله، فلا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا أخل بحق من حقوق الإسلام بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حل دمه ووجب قتله. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله، لأنه اعترف أن الإسلام حق ودخل في الإسلام، شهد أنه حق ثم تركه بعد المعرفة وبعد أن شهد أنه حق، فلا يتلاعب بالدين. الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، وأولها حفظ الدين، ما يصير ملعبة للمرتدين، بل يحمى إلا بحق الإسلام. فإذا امتنعوا من حق من حقوق الإسلام فإنهم يقاتلون، تحل دماءهم حتى يسلموا، حتى يتوبوا. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتل مانع الزكاة، قاتل فئتين من الناس: فئة الأولى المرتدون والذين ادعوا النبوة كمسيلمة والأسود العنسي، والذين منعوا الزكاة، قاتلهم حتى أدوا الزكاة. واستدل بهذا الحديث لما قال له الصحابة: لماذا تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصلون؟ قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فمن منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر مرتد بالإجماع، وإن منعها بخلا مع اعتراف بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا، وإن كان له شوكة وسلاح فإنه يقاتل، لأنها ركن من أركان الإسلام، امتنع منه فيقاتل عليه. فهذا معنى قوله إلا بحق الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. هذا معناه أننا نقبل ظاهرهم، فمن أظهر الإسلام قبلنا منه ما لم يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام، وأما باطنه فالله هو الذي يتولاه. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام المنافقين لما أسلموا وانقادوا، في الظاهر قبل إسلامهم وأجرى عليهم أحكام المسلمين، وأما باطنهم فهذا عند الله جل وعلا هو الذي يعلمه. فنحن نحكم على الظاهر ولا نعلم ما في البواطن، إنما هذا إلى الله، حسابهم على الله. فمن كان مسلما ظاهرا وباطنا فإنه يكون من أهل الجنة ويكون مسلما في الدنيا والآخرة، وأما من كان مسلما ظاهرا فقط فإنه من أهل النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن من الذي يعلم النفاق في القلوب إلا الله جل وعلا؟ فنحن إنما نحكم على الظاهر، فمن أظهر الخير حكمنا أنه من أهل الخير، ومن أظهر الشر حكمنا أنه من أهل الشر بناء على الظاهر. وحسابهم على الله عز وجل. نعم. الله يدل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يرسم طريقا واضحا للمسلم يسير عليه وسبب الحديث كما جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الحاضرين وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل وأعاد السؤال، ثم أعاد السؤال مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني كل سنة، ولما استطعتم، لأن الحج يحتاج إلى سفر، ويحتاج إلى تكاليف، ويحتاج إلى قوة بدنية، فلذلك الله جل وعلا أوجبه مرة واحدة في العمر. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء لم تؤمروا بها، ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه، أما أنكم أنتم تسألون فهذا ليس من صالحكم، ما أمرتكم فاتوا منه ما استطعتم. هذا من رحمة الله عز وجل، أن الإنسان يأتي من الأوامر بما يستطيع، الذي لا يستطيعه يسقط عنه، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما استطاعه الإنسان من الواجبات فإنه يفعله، وما لم يستطع فإنه يسقط عنه حتى يزول عذره. وهذا من يسر هذه الشريعة ورفعها للحرج عن الناس. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أما المنهي عنه فإنه يجتنب كله، لأن الترك هو أسهل من الفعل، الترك أسهل من الفعل، الفعل تأتي منه ما تستطيع، أما الترك فهذا لا أحد يعجز عنه، الترك أسهل. ولهذا قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم، بل قال اجتنبوه، يعني كل واحد يستطيع أنه يترك المنهي. اللهم إلا في حالة الضرورة، إذا اضطر إلى المنهي فإنه يفعله من باب الرخصة، مثل أكل الميتة، هذا من باب الرخصة، إذا اضطر الإنسان إليه فإنه يتناوله ليبقي عليه حياته. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم إنه حذر من كثرة الأسئلة التي لا يحتاج إليها في أمور الدين، وضرب لذلك مثلا بالأمم السابقة، فإنه إذا كثرت الأسئلة فإنه حينئذ يحصل الحرج والضيق على الناس، وبالتالي هذا الذي يكثر السؤال يترك الطاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. تكلف في الأسئلة مدعاة إلى الترك والتنطع، ما أمرت به فافعله، وما نهيت عنه فاجتنبه، ما أمرت به فأتي منه ما تستطيع، وما نهيت عنه فاجتنبه، أنت عليك الاتباع فقط، ولا تقترح أشياء من عندك أو تفترض أشياء، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقل لماذا لم يوجب الله كذا، لماذا لم يحرم الله كذا، لا تسأل عنها السؤال. ذروني ما تركتكم، فما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبحث عنه. في الحديث الآخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهذا فيه منع سؤال التكلف، ممنوع سؤال التكلف، لأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، ولأنه مدعاة إلى ترك العمل. ها هم بنو إسرائيل أكثروا من الأسئلة فهلكوا، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يسألون ثم يخالفون. قد يسألون عن أشياء تركها الله رحمة بهم، فإذا سألوا عنها الله يعاقبهم ويوجبها عليهم أو يحرمها عليهم فلا يستطيعونها. وهذا له شاهد في قصة البقرة لما قتل قتيل من بني إسرائيل ولم يعلم قاتله، فإن الله أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام بأن يأمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه بجزء منها، يضرب القتيل بجزء من البقرة حتى يخبر من هو قاتله. هذه معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك استغربوا هذا، أتتخذنا هزوا؟ يقولون لموسى كليم الله أتتخذنا هزوا؟ انظر إلى سوء الأدب والعياذ بالله، تنقص الرسل، أتتخذنا هزوا؟ هل الرسول يتخذ الناس هزوا؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم أكثر الأسئلة، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليه. طيب لماذا لم يبادروا يذبحوا أي بقرة؟ تنتهي المشكلة. فلما كل ما سألوا سؤال شدد الله عليهم، كل ما سألوا شدد الله عليهم أكثر، كل ما سألوا شدد عليهم أكثر، حتى كادوا أن لا يجدوا هذه البقرة لصعوبة أوصافها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنهم شددوا على أنفسهم ولم يجدوا هذه البقرة التي وصفت بهذه الأوصاف. ولو أنهم في الأول ذبحوا أي بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال صفتها كذا أو صفتها كذا أو سنها كذا، ما قال هذا، أن تذبحوا بقرة، مقتضى الأمر أنهم يبادرون ويذبحون أي بقرة ويحصل المقصود. لما سألوا قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، هذا السن، بالأول ما أوجب الله عليهم السن. قالوا يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يشدد عليهم أكثر في اللون، سألوا عن اللون، لما بين لهم السن سألوا عن اللون. ثم إنهم عجزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما اهتدوا أبدا، لكن نفعتهم كلمة إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، ما فيها أي لون غير لون الصفرة، أو لا شية فيها يعني ليس فيها عيب من العيوب، أي عيب، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا بسبب التشدد، وهذا ضربه الله لنا مثلا لأجل أن نعتبر به ولا نشدد السؤال على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لا يجوز التشدد في هذه الأمور والتنطع، ولكن نقتصر على الأوامر والنواهي ولا نفترض أشياء لم يأتي لها ذكر فتوجب علينا ثم نعجز عنها. فهذا الدين ولله الحمد دين اليسر والسهولة والوضوح، فعليك باتباع الأوامر وترك النواهي ولا تسأل عما عدا ذلك. هذا هو دين الإسلام ولله الحمد، دين اليسر والسهولة، عدم التكلف. ودل على أن كثرة الأسئلة في الدين أنها تسبب الخروج من الدين، وأن الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة وعدم التكلف أنه سبب للتمسك بهذا الدين والسير عليه والتيسير فيه ورفع الحرج. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. كثرة السؤال خاصة بوقت الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره، كل الأوقات، في كل الأوقات، السؤال اللي ما تحتاج إليه لا تسأل عنه، لا، السؤال اللي ما تحتاج إليه لا تسأل عنه، تضيق على نفسك وعلى غيرك، على نفسك وعلى غيرك، على نفسك وعلى غيرك، على نفسك.